إنه النبوة من غيره. فإذا تخلف شخص فإنه ربما لم يتخطى الموت. أبو حنيفة ما هو يتخلف. يقول محمد بن إسحاق انظروا يحمي إلى الإيمان. يقول ثم إن أبا حنيفة رجع بعدما صار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما إلى أهله في يوم شار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه يعني في بستانه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. هذا النعيم الجنة. يقول فلما دخل أبو حيثمة لما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتين وما صنعتا له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضش والريح والحر في الضش عن الشمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضش والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام يهيئ لامرأة حسناء في ماله متين ما هذا بالنصر يعني ما هذا بالعدل. ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله فهيئ زادا ففعلتا. ثم قدم ناضحه الناضح البعير ثم قدم ناضحه فارتح له ثم خرج في طلب رسول الله حتى أدركه حين نزل تبوك. يقول وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمح في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترافق أبو خيثمة ترافق مع عمير بن وهب في الطريق يريد أن يلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حتى إذا بنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ففعل حتى إذا دنا من رسول الله قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة. الناس رأت راكب ما يعرفون النبي قال كن أبا خيثمة. يقول فقال يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما غلغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة يعني هذا أولى بك أن تتخلف عن الجهاد هذا أولى لك هذا هو الأحرى بك وبأمثالك من المؤمنين أن لا يتخلف أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلق الذي حصل له في العريش. يقول فقال خيرا ودعا له بخير. ثم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء المسير كان الصحابة يقولون تخلف فلان تخلف فلان. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يقول داود إن يكن فيه فلان فسينشقه الله بكم. يقولون تخلف فلان يذكرون بعض الأسماء إن يكن فيه خير فسينشق الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه إن كان مؤمنا صادقا يلحق بكم إن كان غير ذلك غير منافقين فقد أراحكم الله منه. سوف يأتي إن شاء الله في قصة كعب بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عني وهو في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك. يا سبحان الله انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه على الرغم أن الجيش كان 30,000 ولكنه يتفقد أصحابه. إذا تخلف رجل يسأل عنه ويسأل عن القضاء ويسأل عن الدين يسأل عليه الصلاة والسلام يقظة يتفقد للناس وهو في تفوق يسأل عن كعب بن مالك كما سيأتي بقصته. جيش المسلمين واجه حقيقة يعني صعوبة ومعاناة أفراد في جيش الأسرة، قلة في الظهر وقلة في الزاد وقلة في الماء، فواجه صعوبة غاية. يصور لك ذلك حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه يقول لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه خرجوا إلى تبوك في قلب شديد يعني في حر شديد، يقول فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، يا سبحان الله من شدة العطش، حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن رجل لينحر بعيره فيعتصر فرقه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كتفه من الحر الشديد. لقد رضي الله عن المؤمن، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله عز وجل سماها ساعة العسرة، اتبعوه في ساعة العسرة من بعد أن كان يبلغ فرقهم ويؤمنون. لماذا هذا الزيغ من الشدة والضيق والجوع والحر؟ يعني حقيقة أنها فترة صعبة، ساعة اختبار وامتحان، ساعة أسرة، يعني لم يتحمل هذا عطش وجوع وحر شيء شديد. ومع ذلك اتبعوه وخرجوا معه من الجهاد. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد أيدك في الدعاء خيرا فادع الله لنا. فقال أتحب ذلك؟ قال نعم. قال فرفع يديه نحو السماء، رفع النبي يديه نحو السماء يقول فلم يرجعهما حتى قالت السماء تأذلت ثم سكبت. ما أنزل النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى نزل المطر. يقول فملأ ما معهم ثم ذهبنا ننظر، ذهب ينظرون هذه الشحالة، يقول فلم نجد ما جاوز في العسكر، هذه الصحابة فقط كانت على الجيش ما جاوز في العسكر. يقول الحرب الكثير اسمها دهون جميل، هذه القصة ذكرها محمد بن إسحاق رحمه الله، وأنها كانت في الحجر، وأنهم قالوا للمنافق معهم، لأن المنافقين كانوا قد خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، كما خرجوا معه من قبل في بني مصطلق، غزوة بني مصطلق، وكان أول فريق لهم في ذلك الوقت، وقد سببوا فكرة العظيم في ذلك الوقت. حتى في هذه الغزوة أيضا كان فيه المشاكل، المنافقون دائما يسببون مساعد للمسلمين، فقالوا المنافق معهم ماذا قال له؟ ويحك هل بعد هذا المسلم؟ يعني انظر ويحك ألا تؤمن؟ انظر الآن إلى هذه الآية، يرفع إليه إلى السماء ويدعو فتنزل المطر، ماذا قال هذا المنافق؟ قال سحابة مارة، هذه سحابة مارة، شوف النفق قلوب قاسية. يقول وذكر محمد بن إسحاق أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلت فذهبوا في طلبها، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمارة بن حزم الأنصاري، وكان عنده عمارة بن حزم كان جالسا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عمارة بن حزم؟ ماذا قال النبي لعمارة؟ يقول إن رجلا قال النبي يخبر عن منافق، قال هذه الكلمة الخبيثة يخبر بها عمارة بن حزم الأنصاري، إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أي ما كتب، يقول النبي وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد ظلم الله عليها هي الوادي قد حبستها شجرة بزمانها، يقول فانطلقوا فجاء بها النبي أخبره بها، لأن الله عز وجل أخبره، النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله الذي يعلم الغيب. وأما ما يدعيه الصوفية والفرافية فسفور النبي وصاف عظيم لا يجوز أن تطلق إلا على الله، ومنها أنه يعلم الغيب كما يقول الرسول فإن من زيد في الدنيا وذرته ومن علوم فإن المشي والقلم، هكذا يخاطب النبي، وهذا لا شك من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقل لعبد الله يا رسول الله، فالنبي لا يعلم الغيب، ناقته ظلت في الصحراء لا يعرف أين مكانه، لا يعرف أين مكانه، ولكن الله عز وجل هو الذي علمه. فلما سمع عمارة بن حزم هذه الكلمة رجع إلى رحمه يعني إلى خيمته، وأخذ يحدث أصحابه بهذا، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل من المنافقين أنه قال كذا وكذا، إن محمد يخبركم أنه نبي وأن يأتيه خبر من السماء وهو لا يدري أين ظلت ناقته، فلما أخبر عمار الناس بهذا في رحمه فقال رجل ما كان في رحم عمار إنما قال ذلك زيد بن النصير، يعني هذه الكلمة التي قالها هذه الكلمة الحديثة التي قالها زيد بن النصير، وكان في رحم عمارة قبل أن يأتي، هذا المصيبة أن زيد بن الصوت هذا الذي قال هذا الكلمة الخبيثة كان في رحم عمارة، كان جالسا في رحم عمارة، يقول فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه يعني يطعن في عنقه ويقول إن في رحم لدافية وأنا لا أدري أخرج عني يا عدو الله ولا تصحبني، فقرد من رحم رحمه، لأن هذا الكلمة الذي قال النبي إنما قال هذا الرجل وهو في رحم عمارة بن حزم قد أخرج عني يا عدو الله، وهو من رحمه لأن الولاء والبراء لله لا للجنس وليس للعصبية والعنصرية ولا للدمر لغير ذلك، الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى، لما علم أنه أجيب وأنه قال هذه الكلمة الخبيثة طار جنبه اخرج عني يا عدو الله، كذلك أيضا هم يصور لك المعاناة معاناة جيش الأسرة، أيضا ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة الأولى كانت في الماء العطش الآن في المجاعة، يقول أصاب الناس مجاعة فقال يا رسول الله لو أذنت لنا فلنحر مواضحنا فأكلنا للجهنم، ننحر المواضح يعني الإبل، الإبل هي الظهر، الإبل هي الآن يعني إذا ثابت ناقلة الجنود ناقلة الجنود. الجنود يجب لهم من أين تنقلهم. الآن العربة تنقل الجنود. في ذلك الوقت الذي تنقل الجنود الإبل. لأن هلف الجيش. يتعب. شيب التعب. لا شك أن يقاتل. فالإبل هذه تعتبر من ناقلة. فهم من الجوع ومن قلة الطعام فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في نحر الإبل حتى يأكلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كيف حدث؟ أذن لهم. يقول فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت فل الظهر الذي يركض عليه الناقلة هذه النواقل تقل ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم وادعو الله له فيه بالبركة لعل الله أن يجعل فيه بركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نعم. فدعا بمطعم فبسطه يعني بصار من جلد بسطه ذاته. ثم دعا بفضل أزواجهم. كل إنسان عنده شيء من الزاد عنده شنطة عنده تمر عنده عقد عنده شيء من الطعام يأتي به. يقول كلهم جعلوه في هذا المطعم. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف من التمر ويجيء الآخر بكثرة حتى اجتمع على النبع من ذلك شيء يسير. سبحان الله هذا يأتي بشيء بكثرة وهذا يأتي بكثرة الأخير جاء بكثرة. الصحابة ما كانوا يا جماعة الترف والبدع هذا الذي يعيشه الناس. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيه وينظر الآن كيف هم تخرجون القتال والجهاد في هذا الحر الشديد وليس معه طعام وليس معه الماء إلا قليل. طاعة لله ولرسوله واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال حتى اجتمع على النبع من ذلك شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة ثم قال لهم خذوا في أيديكم. دعا له البركة وكل إنسان معه وعاء خذ املأ وعاءك. يقول فأخذوا في أيديهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. كل الرجل في العسكر بالجيش ملؤوه أكلوا شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيخجب عن الجنة. يسأل الله عز وجل أن يعملنا عليها وأن يميتنا عليها. ثم إن جيش النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مر في طريقه على ديار ثمود التي تعرف الآن بمداهي صالح. وصالح هذا ليس هو النبي هذا من الأخطاء الشائعة. مداهي صالح هذه تسمية حديثة لم تكن معرفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. صالح هذا رجل عاش في تلك المنطقة ولم يكن في ديار ثمود إلا ما كان بعيدا عنها قريبا. ولكن الناس على ذلك أطلقوا على الجميع مدائن صالح. والعام يظنون أن صالح هذا هو النبي صالح. هذا خطأ. صالح هذا رجل سكن في تلك المنطقة هي ديار ثمود أو الحجر معروف الحجر أو ديار ثمود ويسميها الناس اليوم بمدائن صالح. وقلنا أن هذه تسمية حديثة ولا يفهم من ذلك أنها نسبة إلى النبي الكريم صالح عليه الصلاة والسلام. الجيش مر أثناء الطريق بهذه الديار. فماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه؟ اسمع الأحاديث. قال ابن إسحاق رحمه الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئره. الناس أخذوا من الآبار التي كانت في تلك الديار وقلت لما راح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا من مياهنا شيئا ولا تتوضعوا منها للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فأحلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. إذا نهاه عن الشرب من مياه أبانا أي الوضوء منه حتى العجين الذي عجنوه من مياه هذه الآباء قال احلفوه الإبل اتركوه الإبل تأكله لا تأكلوا منه شيئا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لهم لا تدعوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا ذاكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفي حديث آخر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا ذاكين فإن لم تكونوا ذاكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فهذا عند البخاري. وأخرج الإمام أحمد بن إسماعيل من طريق نافر عن ابن عمر أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس عام تبوك بالحجر عند بيوت تبوك فاستقى الناس من الآثار التي كانت تشرب منها تبوك مع أن تبوك هذه أهلكها الله مفيدة طويلة من ذات السنين ولكن الآثار لم نزل فيها لا فالناس استقوا من الآثار التي كانت تشرب منها تبوك الأم المعذبة الهالكة الكافرة يقول فعزموا ونصبوا القبور بالنحل فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهرقوا القبور وعلقوا الأجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على قوم الذين عذبوا فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. يقول الحافظ ابن كثير هذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يشربوا من آثار ثمود وأذن لهم أن يشربوا من البئر التي كانت تشرب منه الناقة ناقة صالحة. ثم ساق أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله من مسند احمد لاسناده من طريق ابي زبيع عن جابر انه قال لما مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحجر قال لا تسأل الايات لا تسأل الايات فقد سألها قوم صالح لما ثمود سألوا صالحا عليه الصلاه والسلام آية فأرسل الله إليهم الناقة وهي ناقة عظيمة تشرب يوما وهم يشربون يوما اليوم الذي تشرب هي فيه هم يشربون من لبنها فيوما يشربون من مائهم ويوم يشربون من لبنها ناقة عظيمة آية عظيمة. يقول لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفجر وتصدر من هذا الفجر يعني من الطريق فعثوا عن امر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فاخذتهم صيحه احمد الله من تحت ادين السماء منهم الا رجلا واحدا كان في حرم الله واحد من ثمود كان في الحرم قيل من هو يا رسول الله قال هو ابي الغال فلما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه. يقول الحافظ ابن كثير اسناده صحيح. وايضا ساق الامام احمد بن اسناده من طريق محمد بن ابي الفتك الاماري عن ابيه انه قال لما كان في غزوه تبوك تسارع الناس الى امر الحجر يسالون عليه لما مروا بديار ثمود الناس يعني عارة الناس يحبون الحضور والنظر فظلوا ينظرون الى ديار ثمود وهي ديار عجيبة ما رأيناها ولا نحب أن نراها ولم نقف عليها ولم نجدها فلم ندخلها لأن النبي أمامنا أن ندخلها ولكننا رأيناها في الصور في أنها عجوبة في دمائها كما قال الله أنه الذين جابوا الصخر بالواد يعني شقوا الصخر لحكيم محكم يأتون إلى الجبل فيحولونه إلى القصر يا سبحان الله فيه الزخارف وفيه التحف وفيه الغرف وفيه الأبواب المزخرفة أمة عجيبة أمة قوية إلى جبل من الجبال يحولونه إلى قصر عجيب فالناس تبدأ تنظر إلى ديار ثمود فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه ذلك ثمود يا الناس الصلاة جامعة قال آتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنسك جائرا وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليه يعني ما تدخلون على قوم غضب الله عليه فما جاءه رجل منهم قال نهج بهم يا رسول الله نتأمل نتأمل في هذه البيوت وهذه القصور فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أفلا أنبئك بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بآدابكم شيئا وسيأتي قوم لا ينفعون عن أنفسهم شيئا يقول فرد من كثير إسناد وحسن لم يخرجوه ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمر في مسيره إذا هذه الأحاديث التي مرت معنا الآن تفيد أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل ديار تمر أو أن يشرب من ماء آثاره أو أن يأكل أيضا من زروعه وثماره هذا لا يجوز لأن هذه الديار نزل فيها العذاب ونزل فيها سخط الله سبحانه وتعالى عذب فيها أهله لا يجوز للمسلم أن يدخل أو أن يسكن فيها أو أن يشرب من مائها أو أن يأكل من زروعها وثمارها بعض الناس يقول أذهب للسياحة لا يجوز أرأيت الرجل لما قال لا عجب نتأمل نتدبر ونتعب ومع ذلك النبي أيضا نهى عنه قال إذا عرفت التعجب التأمل التدبر فأعجب من هذا نبيكم الذي بين عبيركم يخبركم بما سبق ويخبركم بما سبق قبلكم وبما ما كان بينكم فسددوا واستقيموا في السبيل وسددوا فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذه الديار ومع الأسف إن الآن فيها آثار يشرب منها وفيها زروع وفيها أشياء من هذا القبيل وفيها ناس كثير الله أعلم هذا كله لا يجوز نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره حتى وصل إلى تبوك لما وصل إلى تبوك كانت الروم هرقل فيما يذكر أهل السنة أن كان غازان يخرج كان قد جهز جيوشا يريد أن يغير على المدينة فيقول أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضربه وهذه فسر النبي عليه الصلاة والسلام فلما سمعت الروم بمجيء جيش المسلمين لأنه على حدود الشام انسحبوا وتراجعوا وكان هذا من الأهداف التي حققتها الحملة أنها أتلت الروم عن مسيرهم وعن غزوهم كذلك أيضا أتلت الأساس من العرب في الشام وكانوا أيضا يفكرون في غزو المدينة وهذا لا شك في ذلك فإن في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عمرو بن العباس في إيلاء النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه قال وقد كنا نحدث أن ملكا من ملوك الأسلام يريد أن يغير علينا فصدورنا ممتلئة منه أي كما قال رضي الله تعالى عنه فكان في مدينة فيهم الأخبار أن العرب في الشام الغساسنة يجهزون الجيوش لغزو المدينة فربما تكون هذه الحملة وهذه الأزياء من باب جذب الرعب في قلوب نصارى الشام إلى الروم والعرب. كذلك أيضا هناك مماليك في تلك الديار كلها استسلمت ودفعت الجزية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي وعسكر في تبوك وأظهر عزة الإسلام ونشر الرعب في المشركين والكفار في تلك الديار. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك أتاه يحنه ابن ربدة صاحب أيلة. هذا أول ملك من ملوك النصارى يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمه يحنه. فصالح رسول الله وأتاه الجنة وأتاه أهل جرداء وأدرس فأعطيه الجزية. هذا أيضا مماليك. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا. ذكر محمد بن إسحاق نص هذه الكتب. يقول: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكنجر دولة وهو أكنجر بن عبد الملك رجل من كندة عبد العرب ولكنه كان نصرانيا. اسمه أكنجر بن عبد الملك وكان ملكا على دولة الجندل وكان نصرانيا. وكان رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. يقول: فخرج خالد حتى إذا كان من حسن ينظر العين وفي ليلة مقبرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته وبثت البقر تحك بطعوم من باب القصر البقر الوحشي الذي يصاد. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: يا والله. قالت: فمن يسرق هذا؟ قال: لا أحد. البقر الآن يحك بطعوم من باب القصر. يعني بدل غضب لو تذهب الى الصحراء وتتعب البقر عند ذلك. يقول: فنزل فامر بفرسه فاسرج له وركب معه نفر من اهل بيته فيهم اخ له يقال له حسان فركب وخرجوا معه بمقاربهم. فلما خرجوا تركتهم خيل النبي فاخذته وقتل وعصاه. يعني سبحان الله النبي اخبر خالد قال: ستجد هذا يصيد البقر. خالد وصل بالليل ولم يجد ان احد يخرج بالصيد ولكن اراد الله ان يخرجه ليصيد البقر فجاءت البقر عند بابه تحك بقرونها رب قصره فخرج لاجلها فاخذته كل المسلمين وقتلت اخاه. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه جباش من حرير هكذا ناعم جدا اعجب الصحابه فاخذوا يصيد هذا الجباش. فقال عليه الصلاة والسلام: له ما تعجبون من هذا؟ فالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. هذا الدباس الحرير الذي أعجبكم مناديل سعد مناديل والمناديل ست اختيار مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمنه وصالحه عن الجزية. إذا جميع تلك الممالك التي كانت في شمال الجزيرة كلها رضخت للنبي عليه الصلاة والسلام وسلمت ودفعت له الجزية. كذلك النصارى في الشام من العرب والروم أيضا غزوا الرعب في قلوبهم وتراجع عنكم الفكرة وهي غزو المدينة. معانا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في تبوك ما لقي حركة ما حصل قتال ولكنها كانت حملة ناجحة جدا حققت أهدافه أكثر. يقول محمد بن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 ليلة بتبوك لم يجاوزها ثم انصرف قافلا في المدينة. وهذا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك 20 ليلة فقط يقصر فيها الصلاة ويجمعها 20 ليلة. من الأحداث التي حصلت في تبوك أن الصحابي عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنه توفي فدفنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: تحدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أنه قال: كنت من جيش الليل وانا مع رسول الله في غزوة تبوك، فرأيت شعرة من نار في ناحية العسكر، وقلت اتبعتها انظر اليها. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر، واذا عبد الله ذو الدجاجين قد مات، واذا هم قد حفروا له. ابو بكر وعمر يحفرون لصاحب ذو الدجاجين، والنبي هو الذي برسل مباشر دفنه. يا سبحان الله، فواقع الرسول وابو بكر وعمر هم الذين يتولون ذلك، اعمال صالحه لا يستنكفون انا ولا يتكبرون. يقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حفرته، النبي نازل في قبره، وابو بكر وعمر يدليانه اليه، ابريان بن بجبين رضي الله تعالى عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام، واذا هو يقول ادنيا الي اخاكما. يقول فدلياه اليه، فلما هيأه بشقه لما وضعه في لحده قال اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فارض عنه، اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول ابن سعود يا ليتني كنت صاحب الحفره. تمنى لانه يمدكم بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا سمي بذي الدجاجين؟ قال ابن هشام رحمه الله انما سمي بالدجاجين لانه كان يريد الاسلام، فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه الا دجاج وهو الكساء الغليظ، فشقه باثنتين فاتجر بواحده وارتد بالاخرى، ثم اتى رسول الله عليه الصلاه والسلام فسمي بالدجاجين رضي الله تعالى. النبي عليه الصلاه والسلام اثناء الرجوع في الطريق حاول بعض المنافقين مكيده برسول الله عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام في طريقه جاء فوق عقبه فوق مكان مرتفع، فهجموا عليه هكذا في خير لهم، ارادوا ان يلقوه فوق العقبه، ولكن الله سلم ودفع شر هؤلاء المنافقين. وقد عرفه النبي عليه الصلاه والسلام، وكان معه عمار بن ياسر وحبيب بن اليمان، عمار اخذ بزمام ناقته وحبيب وسيفه، فالنبي عليه الصلاه والسلام عرفهم باسمائهم واخبر بهم حبيبه، كما جاء ذلك في سيره محمد بن اسحاق، ولذلك كان حبيبه يحفظ اسماء المنافقين وكان صاحب السر. وفي ذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين في سوره التوبه وهموا بما لم ينالوا، يعني هموا بايذاء النبي بقتله عليه الصلاه والسلام، ولكنهم ما نالوا ذلك. ارايتم كيف المنافقون اهل متاعب ومشاكل ومصاعب، بل انهم كما اشرنا اليه في الدرس السابق خطأوا لاعظم من ذلك. في مسجد القراء بنوا مسجدا بجوار مسجد القباء بإيعاده من ابي عامر الفاسق. ابو عامر الفاسق هذا كان نصرانيا متوحدا في المدينه، فلما جاء الاسلام ضاق ذرعا وحسب النبي عليه الصلاه والسلام واخذ يتيب له، وابنه صندل من خيره المسلمين من اقرب الصحابه، واستشهد في غزوه احد حمد الغسيل. ابو عامر هذا في اول الامر ذهب الى مكه وتحالف مع قريش وجاء معه في غزوه احد، ولكنه فشل ورد الله الذين كفروا بغيره من الخلق، ثم انه ذهب الى الشام الى قيصر الى هرقل لانه كان على دينه، وتحالف معه على حرب الاسلام وحرب المسلمين، وكانت له بطانة سوء في المدينة، هناك المدينة له بطانة سوء من المنافقين كان يتراسل معهم ويمسك معهم لم كان يقاعد له، أيعد له أن يبني مسجدا يكون مرصدا وقاعدة له في المدينة. فبنوا مسجدا بجوار مسجد قباء حتى يكون مرصدا لأبي عامر الفاسق. وقال ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، ولكن النبي ما صلى لما كان مشغلا بتجهيز جيش الأسلم، وقال إذا جئنا إن شاء الله. وفي الطريق ينزل الله عليه القرآن يبين له حال المنافقين ويفضح له أهل المسجد الواقع له. فيقول الله سبحانه وتعالى: للذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذه أربعة أغراض بنوا لأجلها المسجد، أو هذه الأشياء ترتبت على بناء المسجد. ما هي؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بمسجد قباء. يعني لازم الإنسان أن يبني مسجدا بجوار مسجد. وقد قال العلماء: من بنى مسجدا بجوار مسجد فإن المسجد الذي بني هذا مسجد ضرار، يجب أن يهدم، لأنه سوف يضار المسجد الأول. لا يجوز ذلك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا لأنهم من المنافقين، وتفريقا بين المؤمنين لأنهم فرقوا جماعة. كان المسلمون يصلون جميعا في قباء ففرقوا الجماعة، أصبح جماعة من يصلون هنا وجماعة يصلون هنا. يجوز تفريق المسلمين وتفريق المؤمنين حتى في المساجد. فكيف بغيرها؟ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا أبو عامر قال: جعل هذا المسجد إرصادا له. يقول الله عز وجل: ولنحلفن إن أردنا إلا الحسنى. لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن بين هذا المسجد في الضعيف والأحمى ورجال الشافية والبطيرة، فنحن محتاجون لهذا المسجد. يقول الله: لولا أن يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه. مسجد ضرار وكفر وتفريق المؤمنين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالله يحب المتطهرين على خلاف أهل قباء بن عمرو بن عوف. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار في نار جهنم. شفا جوف هار، الجوف الأسفل إذا شق الوادي، إذا شق الوادي يبقى في أطرافه شيء، هذا هي شق الجوف. طرف الوادي شق الشيء، فمن وقف على طرف هذا الشق وقع لمغر متناسق. فهؤلاء أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار، سوف ينهار بهم، ولكن أين في نار جهنم والعياذ بالله. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا ينفي قول الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليه الحكيم. تقطع إلا بالموت وإلا بالتوبة، قولان لأهل العلم المفسرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل بعض الصحابة فأحرقوا المسجد ونسفوه، وقطع الله دابر المنافقين. ورجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه ودخلها واستقبله الناس، اي الصبيان والنساء والرجال المعذورين استقبلوه في تمييز اللجان وغضب الشام. فلما راى النبي المدينه قال: هذه قاده. ثم رجع الى جبل احد وقال: جبل احد يحبنا ونحبه. ورجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه. غدا ان شاء الله تعالى سوف نستعرض قصه كعب بن مالك صاحبه. اقف عند هذا الحد والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.